بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه سيدنا ومولانا محمد، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته محسنا إلى يوم الدين، وبعد. فنحن أولئك نلتقي حول أول سور القرآن الكريم، أوائل سور القرآن الكريم. واليوم ما دمنا قد تحدثنا عن أوائل سورة الكهف، فيحسن بنا أن نمشي على الترتيب، فنتحدث اليوم في أوائل سورة مريم الكهف، وبعدها وانت نازل مريم. وأول سورة مريم: بسم الله الرحمن الرحيم. كاف ها يا عين صاد، كاف ها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. أولا، ماذا عن كاف ها يا عين صاد وألف لام ميم وألف لام را وقاف وصاد؟ الحروف المقطعة في أوائل السور لها معان كثيرة جدا، ولكن آخذ منها معنى واحدا ولا أعول على غيره، ومعناها الذي أصطفي وأختار هو ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما. سألوه عن معنى هذه الحروف فقال: الله أعلم بمراده. يعني هي من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه فلا يعلمه أحد سواه. ومع هذا نقرأها ونؤمن بها ونقول: كل من عند ربنا. ما معنى نون؟ ما معنى قاف؟ والقرآن المجيد ما معنى صاد؟ والقرآن ذي الذكر: الله أعلم بمراده. لكن لما تقراها لا تتغافلها ولا تتركها ولا تتجاوزها، ويبقى سرها الأعظم عند من أنزل هذا القرآن عربيا غير ذي عوج. حقيقة لي رأي ابن عباس، أو لي إحنا نقول الله أعلم بمراده ونرتاح ونريح إلى يوم القيامة. سيظل في هذا الدين شيء لا دخل للعقل فيه. الجماعة بتوع عقلي وأفكر وأقتنع، طب قول لي صاد يعني إيه؟ ألف لام را، ألف لام ميم، ما كانت كلها تبقى ألف لام ميم، ألف لام را، صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، مش كاف ها يا عين صاد. العقل له مجال، وعدم العقل له مجال، يعني لا يعقلها العاقل، لا يفهم معناها ويقول كما قال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ما يعقل من عند ربنا وما لا يعقل من عند ربنا. يبقى القرآن الكريم فوق العقل، ويبقى في التشريع الإسلامي أبواب فوق العقل. الظهر ليه 4 والصبح 2 والمغرب 3، يبقى سرها عند ربنا ونحن نصليها كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمش كل شيء يتدخل العقل فيه، يبقى لنا شيء اسمه التسليم بأن هذه الحروف من عند ربنا، ولا أقول ألف حرف ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ومن قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. وكل ما تقرأ أول مريم كاف هيا عين صاد تحصل على حسنات وتحصل على مزيد من اليقين بأن هذه حروف الله أعلم بها، لا تتحنتف ولا تبرمج ولا تخترع ولا تقول هاو. قنبلة في وش العدو، شوكة في حلق اللي ما يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، منتهى اليقين أن تؤمن بكلمات لا تعرف معناها وتفوض إلى الله معناها. يا سلام يا جمال الكلام. نون والقلم وما يسطرون، الله أعلم بنون. قاف والقرآن المجيد، ما معنى قاف؟ الله أعلم بمراده. ألف لام ميم صاد، أول الأعراف، الله أعلم بمراده. ألف لام را، أول يونس، أول يوسف، الله أعلم بمراده. ألف لام ميم، أول البقرة، أول آل عمران، أول الروم، الله أعلم بمراده. تقولها على عيان ربنا يشفيه، تقولها في وش عين العدو ربنا يهلكه، تقولها في وش الكورونا تروح كورونا، يبقى سرها عند ربنا. القصة جميلة وردت في السيرة النبوية تؤكد هذا المعنى. لما مات القاسم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات وهو يرضع، فبكت أمه السيدة خديجة لأنها كانت تحب أن يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولد على عادة الناس، ويحبون الذكور في هذا الوقت وما زالوا يعني عايزين الذكر اللي يورث. فالنبي بيعزيها عليه الصلاة والسلام، قالت لولا أتم رضاعة لو مات بعد ما يكمل رضاعه. وقال لها إن الله أرانيه عليه الصلاة والسلام، وقد قيض له في الجنة من ترضعه. أتحبين أن أدعو الله لك فترينه كما رأيته؟ قالت لا، فإنني لو طلبت منك ذلك لكذبتك، بل أصدق الله ورسوله. ورضي الله عنها، كم كان يقينها بكرا لم يخدش بشك ولا بريب، ولا أو النبي وهنت النبي أشوفه بعيني 20 21 كورونا. لا، انت قلت له مرضع في الجنة يبقى له مرضع في الجنة. يا أبا بكر، أتدري ماذا قال صاحبك؟ إنه يدعي أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد في ليلة واحدة. فقال إن كان قد قال فقد صدق. مش مهم هو قال إيه، المهم إثبات صحة الحديث إليه. إن كان قال يبقى صادق، لكن ما حدش يقول لي قال إيه. فربنا قال كاف ها يا عين صاد، وهو أعلم بمراده، وأنت على يقين أنك كنت تقرأ القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. بس يا عم، ادي الخلاصة في كاف ها يا عين صاد وألف لام ميم ونون وصاد وقاف وسائر الحروف المقطعة. ولا تسحم دماغك بأكثر الحروف دورانا، اسم الصورة، اسم الله، اسم النبي، ولا تشغل نفسك. تعالى بقى لبعد الحروف المقطعة، بعد كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. يعني هذا ذكر رحمة ربك، هيبتدي يحكي قصة زكريا. بلغ من الكبر عتية، امرأة عاقر، سأل الله الولد، جاءته البشرى، قال أن، قال له لقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، كذلك قال ربك هو علي هين. وأذكركم بما قلت بالفرق بين من عند ومن لدن، رب هب لي من لدنك وليا، ما قال رب هب لي من عندك وليا، لأن الأسباب قد انتهت. المرأة عاقر لا تلد، وهو قد بلغ من الكبر عتية، فلم يبق إلا لدن الله. الفرق بين لدن وعنده، لدن مباشر منك لي يا رب، من غير وسط بني آدم ولا ملك ولا جن ولا عفريت، إنما هب لي من عندك، ارحمني من عندك، ابعت لي ليرحمني. سق رحمتك إلي عن طريق ما تشاء. الصورة أولها ذكر رحمة ربك عبده زكريا. لو سألت سؤال فوزير، فيما تمثلت رحمة الله بعبده زكريا؟ واحد إجابته لدعائه، فمن أجاب الله دعاءه فقد رحمه. سيبك من دعب إيه، قال يا رب كما سأل فقد رحمه. لذلك كان في واحد في الجاهلية اسمه عبد الله بن جدعان. عبد الله بن جدعان ده كان راجل كريم جدا، وكان عامل موائد، مش رمضان، مش مندوبة رحمن، ال24 ساعة في ال24 12 شهر. ومات على شركه، فأم المؤمنين عائشة، لأن كان عبد الله بن جدعان قريبها، سألت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جدعان كان بيعمل وبيسوي وكريم وكذا وكذا وكذا وكذا، فهل ينفعه ذلك في الآخرة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. المسلم طول ما هو عايش يقول رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فيرحمه ربه لأنه دعاه فلبى دعاه. واتنين، وهب له يحيى وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا، ذرية طيبة زي ما قال في القرآن الكريم في سورة آل عمران. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك برضو ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فالولد رحمة، يا الولد عجاب عجاب. سورة الكهف قبلها فيها قصة الواد اللي قتلوا الخضر، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. فلما ربنا يديك عيل رحمة تحمده آناء الليل وأطراف النهار، ولما يديك واد تحتار الأطباء فيه يهوسك مناخوليا طول ما قاعد كده يتحرك كده، ايه عيال تلاقيها مبرغشه كده، مبرغش كده يعني نطط يعمل يهبب، لا بيعرف يقرا ولا بيعرف يكتب ولا في امل فيه ولا في بتاعه، وطلباته كتيره وحاجه خطيره جدا. وفي عيال بقى زي اللي كنا زمان، العيل زي الطوبه تحطه في مطرحه وتحط ينام مكانه، ولما يدخل مدرسه وكتاب بسم الله ما شاء الله عليه، تشوف الابداع بقى، حاجه تفرح القلب الحزين. وعيل تجيب له مدرسين يبقى قاعد جنب المدرس بيتقلق كأن فيه مرض نفسي، ويحفظ كل حاجة إلا العلم، وعفريت في اللعب وشيطان في الألاعيب، وعند الجد ما تلاقيهوش، ويكبر ما ينفعكش ولا يسألش عنك، ده عذاب. هو اللي بيسأل الله الولد، بيسأل الله أي ولد؟ زي ما قلنا كده في المسلسلات، ضفر عيل نفسه بدوفر عيل، ما تلم الضوافر من الزبالة. لكن اسأل الله الذرية الطيبة التي تكون قرة عين لك في الدنيا، ودعوة تنفعك إذا صرت من أهل القبور، وانت حتصير من أهل القبور، يا النهاردة يا بكرة يا بعد ساعة يا بعد 5 دقايق. محتاج ولد صالح يدعو له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى رحم الله زكريا بإجابة دعائه، ورحم الله زكريا بأن وهب له يحيى. المزكى نفسيا، السيد، النبي، الحصور. عايز اقول حاجة، ان اول سورة مريم رحمة، اول سورة مريم بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، اولها رحمة، آخرها عذاب. آخر آية في سورة مريم إيه؟ وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. على ما يدل ذلك؟ على أن رحمة الله تعالى سبقت عذابه، وإن المقدمات مقدمات رحمة، بدأ بالرحمة وأنهى بالعذاب، والرحمة لمن يرحم والعذاب لمن يعذب الناس. نسأل الله أن يرحمنا وألا يعذبنا. اللهم أصلح لنا جميع أحوالنا، واشف لنا جميع مرضانا، وأكرمنا في الدارين، وأحسن نزلنا في الدارين، وأحسن لنا خواتيمنا في كل أعمالنا، وسع على المضيق منا، اكشف هم المهموم، ونفس كرب المكروب، وانصر كل مظلوم، وآمنا في أوطاننا، وباعد بيننا وبين الوباء، وقنا واصرف عنا شر الابتلاء الشديد الذي لا طاقة لنا به. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه محسنا إلى يوم الدين. شكر الله لكم. سلام الله عليكم.